هل استقبال القبلة ببول أو غائط جائز داخل البنيان؟ وما هو دليل ذلك إذا كان جائزا؟ الذي ينبغي أن يستقبل لا في داخل البنيان ولا في خارجه، لأن كثير من الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة، ونهى عن استقبالها واستقبالها على استقبال الغائط والبول. ينبغي المؤمن أن لا يستقبلها ولا يستقبلها في البنيان ولا في الصحراء، لكن في البنيان أسهل. وذهب إليه جمع من العلم البخاري رحمه الله جماعة احتجوا بحديث عمر في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حادثة على منزلتين في بيت حفظة مستقبل الشام وفي الكعبة، قالوا هذا يدل على جوازه في البناء بين الجدران، أما في الصحراء فلا. وقال آخر من العلم وعام الصحراء والبناء، ولعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظة كان قبل النهي أو خاص به عليه الصلاة والسلام، فلولا بالمؤمن أن يتحول وأن يستقبل بيبيح له ذلك لا في الصحراء ولا في المجال. أما الأمر الحديث خروجا من خلال العلماء واختيارا للحين.